ما نبهناك معنا هذه هي جدا بالله جيد حطيته صديقي. هذه مولدتنا هذه ولا؟ ايه الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اجعل عملنا هذا خالصا، اللهم اجعل عملنا صادقا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحدا فيه شيئا. حياكم الله أيها الأحبة الكرام، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل. تحدثنا أيها الأحبة في الدرس الماضي عن ما تبقى من حديثي أو من المسائل المتعلقة بحديث القلتين، والذي رواه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو نتذكر إلى أين نقطة وصلنا إليها، ما هي المداولة؟ وصلنا على حديث أبي هريرة وصلنا الرد عليه ووقفنا ذكرنا حجة لا يقول أن أحدكم في الماء الدائم. هذا كان القول الأول فزدتهم، وهذا كان القول الثاني وردت على القول الأول. ما ذكرنا هذا الاحتجاج. طيب جيد، نقول بالله تعالى التوفيق. من الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى أن الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة بحديث أبي هريرة، والذي سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي يجري ثم يغتسل فيه. وردنا هذا؟ ما ماذا تقول يا أبو حمزة؟ الذي لا يجري. لا لا، أقول الذي لا يجري. سمعتوني الذي يجري؟ لا. طيب، يقول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ووجه قولهم من هذا الحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عن البول في الماء الدائم، نهى عن البول في الماء الدائم، دل ذلك على أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، دل على أن الماء ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. هذه الحجة لمذهب الأول الذي هو قول أبو حنيفة والشافعي وأحمد رحمة الله عليهم جميعا. والجواب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى عن البول في الماء الدائم، ولم يبين حكم الماء، ولم يبين حكم الماء وما يترتب على البول، ولم يبين حكم الماء ولا ما يترتب على البول فيه، ولم يسق هذا الحديث لبيان نجاسة الماء ولكن للنهي عن البول فيه. هذا الحديث لم يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لبيان نجاسة الماء، وإنما ذكره للنهي عن البول فيه، للنهي عن البول فيه. والحكمة من النهي عن البول فيه هي اختلف فيها أهل العلم رحمهم الله، ولكن الأظهر هو أن الحكمة من النهي عن البول في الماء الدائم هو أولاً لأن البول تلو إذا اتخذ هذا الماء مبالاً فإنه ذريعة إلى تنجيسه وتغيره، لأنه يكون بذلك ذريعة إلى تنجيسه وتغيره، وبالتالي إفساد استعماله عند الناس، إفساد استعماله عند الناس. وأيضاً الوجه الثاني من النهي عن البول في الماء الدائم هو لئلا يستقذر الماء ويستخبث ويفسد أيضاً استعماله، ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم عن البول والبراز في موارد الناس، اتقوا الملاعن الثلاث، ومن ذلك ماذا؟ نعم الذي هو البول في قارعة الطريق وفي ظلهم وفي موارد الناس التي هي المياه التي يريدون منها. فلا شك أن الإنسان إذا بال في ماء ثم جاء آخر وبال فيه أنه ذريعة تنجيسي، وكذلك يفسد على الناس استعمالهم لهذا الماء، فإنهم يستقذرونه ويستخبثونه. وليس في الحديث أن الماء ينجس بمجرد مناقات النجاسة، ونحن معنا الأصل الجامع في حديث أبي سعيد إن الماء طهور لا ينجسه شيء، إن الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب لو تذكر، نعم لعلنا استطردنا في الاستدلال لمذهب مالك وأهل المدينة وما اختاره المحقق من أهل العلم أن الماء طهور لا ينجسه إلا ما غير أحد أوصافه. هذه بعض الأدلة التي استدل بها من ذهب إلى تنجيس الماء، وهذه بعض الأجوبة عليها. وحقيقة يعني أبو حامد الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، لما وهو من فقهاء الشافعية، ومذهب الشافعي ماذا؟ مذهب الشافعي ماذا يا أبو مغير؟ ينجس بمجرد ملاقات النجاسة. قال وليت مذهبه، يقصد الشافعي، كمذهب الإمام مالك. قال فإن هذا الأمر مما تعم به البلوى وتحصل به المشقة. قال وهو مثار الوساوس، القول بأن الماء ينجس بمجرد ملاقات النجاسة، قال هو مثار الوساوس. طيب شيخنا جزاكم الله خير، ما يحتاج تدونها، ترجع إلى المصنف. يقول ليت مذهبه، يقصد الشافعي، كمذهب مالك، فإن هذا الأمر مما تعم به البلوى وتحصل به المشقة، والقول بتنجيس الماء بمجرد الملاقات مثار الوساوس. قال ويعرف هذا من جربه. ونحن أيها الأحبة قد لا يعني نبتلى بهذا كثيرا، لأن الإنسان يعني يتوضأ ويغتسل في العادة من صنابير الماء يعني المنقاة وغيرها، ولكن الذي يعيش مثلا في البوادي وفي القرى ويستقي من الموارد والآبار ونحوها يحس ويدرك بقيمة قيمة المسألة ويسر وسماحة القول بأن الماء لا يتغير، لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه. قال ولو كان ذلك حقا، يقصد ما ذهب إليه الشافعي وغيره من أهل العلم، لا بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أكمل البيان وأوضحه وأبينه. قال وكيف وقد دل الدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتصرف أصحابه أنهم ما كانوا يعتبرون بالكثرة والقلة، وإنما كانوا يعتبرون بالتغير أو عدمه، بالتغير أو عدمه. وهذا هو الحق إن شاء الله تعالى، وهو أن الماء القليل الذي هو دون القلتين لا ينجس إلا بتغير أحد أوصافه بنجاسة، إلا بتغير أحد أوصافه بنجاسة. طيب، بعض النوازل المعاصرة المتعلقة بهذا الحكم، بعض النوازل المعاصرة المتعلقة بهذا الحكم، منها ما يتعلق بما يسمى بالغسالات. فالغسالات وصفة الغسيل فيها لها تعلق بمسألتنا هذه. فالثياب إذا اتسخت وعلقت بها بعض النجاسات ثم وضعت في الغسالة، فلا شك أن الغسالة تصدر الماء وبالتالي تغسل هذه الملابس. الآن ما حكم هذا الماء الذي تغسل به الملابس، وخاصة إذا كان قد علقت بالملابس نجاسات، فهل يتنجس الماء بمجرد الملاقات؟ لأن أول ما الغسالة تصدر الماء أو تسكب الماء فإنها لا شك تلاقي النجاسة وتخالطه، ليست فقط تلاقي وإنما تخالطه وتغسل هذه الملابس. فعلى قول جمهور أهل العلم الماء ماذا؟ نعم ينجس، وبالتالي هل يرفع الحدث أو هل يزيل النجاسة؟ لا يزيل النجاسة بل يزيدها. ها؟ نعم، على القول تفريعا على قول جمهور أهل العلم فإن الملابس تنجس. ومن أجل هذا بعض الفقهاء فرقوا، بعض فقهاء الجمهور قالوا لا، فرق بين أن ترد النجاسة على الماء وبين أن يرد الماء على النجاسة. فإذا وردت النجاسة على الماء نجس الماء بمجرد الملاقات، ولكن إذا الماء ورد على النجاسة فإنه لا ينجس. قالوا ويدل على هذا حديث الأعرابي، حديث أنس في صحيح البخاري، لما بال فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يصب عليه ذنوبا من ماء، فقالوا هذا الماء لما ورد على محل نجاسة وكان هو الوارد كانت قوة تطهيره أقوى من أن لو وردت النجاسة عليه. حقيقة هذا التفصيل فيه نظر وتكلم، والصواب عندنا هو أن الماء إذا لم يتغير وصفه بنجاسة فإنه يبقى ويقوى، يبقى على طهارته ويقوى في تطهير غيره وهو دفع النجاسة، ويقوى على دفع النجاسة. وبالتالي فماذا يكون حكم الماء؟ أي نعم، وهذا مهم جدا أيها الأحبة. يعني قد إذا كان الملابس كلها متنجسة، إذا كانت الملابس كلها متنجسة وتغير الماء والماء يتغير بها لونا أو طعما أو ريحا، ينبغي التحرز منه، فإنه عند ذين ينجس الماء حتى ولا يقوى على دفع النجاسة، ولهذا ينبغي أن يتحرز، وهذا مما يغفل عنه الكثير من الناس، ولكن في الغالب أن الاستعمال مثلا يكون للنجاسات الخفيفة التي لا تغير أثر الماء، وبالتالي فالتطهير والتنقية تحصل بهذه الغسالات. أما إذا كثرت الملابس المتنجسة فالأصل لا تدفع كلها في الغسالة حتى لا يتنجس الماء، وبالتالي ينتفي حكم التطهير عنها طيب، مسألة أخرى وهي نعم. المياه ما يسمى بالصرف الصحي، مياه الصرف الصحي ما حكمها؟ نجسة. جيد، بلا خلاف. وذلك وسبب نجاستها تغير، جيد، تغير واختلاطها بالنجاسات، فبالتالي لا يصح الوضوء بها ولا الغسل منها. وإذا وقعت في ثوب أو بدن أو بقعة وجب تطهيره، وجب تطهيره. الآن الشركات، شركات المياه الكبرى من خلال أساليب فنية وكذلك تطور طرق التنقية استطاعت تنقية هذه المياه وكذلك نعم وتكريرها حتى فقدت صفة النجاسة منها، فيعود الماء كما كان عليه قبل تنجسه. جيد، فيعود الماء كما كان عليه قبل تنجسه. هذه كثير من الشركات في المدن الكبرى تنقي ما تسمى شركات تنقية المياه والصرف الصحي، فتنقي الماء وتكرره بأساليب وطرق فنية دقيقة جدا، فتستخرج أبسط دقائق النجاسات، ويعود الماء على صفته التي كان عليها، ويعود الماء على صفته التي كان عليها. فهذا الماء وهي مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها هل يجوز التطهر بها؟ ماذا تقول يا أبو عبد الرحمن؟ لماذا؟ تقول إذا انعدم وصف النجاسة انعدم حكمه. انعدم حكمه. طيب في قول آخر؟ في قول يعني تفضل أبو مريم. النجاسة؟ طيب الكلب إذا وقع في مملحة فصار ملحا. أين؟ طب لا، طرق تحليل المياه وتنقيتها وباستخراج النجاسة، مو ليس بتحولها ولكن باستخراجها، فتعود المياه كما كان صافية، لا تشم فيها رائحة نجاسة، وإن ذقت طعم الماء لا تذوق في طعم نجاسة وكذلك لونه. لا، هي المياه اختلطت بنجاسة، هي المياه اختلطت بنجاسة. هاي أبو حنيفة. جيد، مثل قول السابق. هاي أبو نعمان. غصب يعني زائد عليه. طيب حقيقة يعني بحث الفقهاء المعاصرين هذه القضية، وبطبيعة الحال تعلمون أن المياه النجسة ذكر الفقهاء طرق إزالة النجاسة من المياه من الآبار ونحوها، قالوا بمكاثرتها بالماء، بنزحها، نزح النجاسة منها، وغيرها من الطرق التي ذكرها أهل العلم والفقهاء. ولا شك أن طريق تحلية المياه، ما يسمى بتحلية المياه وتنقيتها وتصفيتها بالطرق والوسائل المعاصرة، هي أدق وأنقى، فبالتالي الصحيح أنه يجوز التطهر بالمياه المحلاة والمنقاة، وبالتالي استعمالها في الوضوء واستعمالها في الغسل، بل وحتى في الشرب يعني. ولكن لا شك أن الأولى تجنب، وذلك لي ما أدري موجودة هل تحلية المياه هنا بسوريا؟ أول لا، ليست مياه فرات، لا، المياه فرات عذب، لكن نحن نتحدث عن مياه الصرف الصحي. على كل حال نعم، التنقية بإذن الله تعالى هي تزيل حكم النجاسة ويكون الماء طاهر مطهر، ولكن يجتنب شربه قدر يعني قدر الاستطاعة يعني، ولكن بطبيعة الحال يجري عليه ما يجري على الماء الطاهر المطهر. طيب ننتقل إلى الحديث الذي يليه، تفضل. نعم، ما تحدثنا عنه صح؟ طيب بمعنى الحديث سيأتي معنا وتطرق إليه إن شاء الله. طيب الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. والحديث الذي يليه حديثه رضي الله عنه أيضا عند البخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولكن عندكم الطبعة ذكرت هذه الرواية كحديث مستقل أو تابع لما قبله؟ صحيح أنه حديث مستقل، إن كل منهما روي بسند ولا علاقة بهذا الحديث الذي قبله، فهذا حكمه الاغتسال بالماء في الماء الدائم، وهذا حكمه في البول في الماء الدائم. طيب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أخرجه درجة الحديث، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من طريق بكير ابن الأشج نعم، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة، عن أبي السائب مولى هشام بن زهرة قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم الذي نعم في الماء الدائم وهو جنوب. قال يعني أبو السائب: قلت يا أبا هريرة فماذا يصنع، يعني المجنب فماذا يصنع؟ قال: يتناوله تناولا، يتناوله تناولا. نعم نعم، ماذا يصنع؟ قال: كيف يصنع يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. نعم. و ما نعم، قوله لا يغتسل، اللا هنا ناهية وهي تجزم ما بعدها، فيقال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم. والماء الدائم هو الماء الراكد الساكن، ولهذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر بالذي لا يجري، بالذي لا يجري. وهذا مثل مياه البرك، فإنها في العادة لا تجري، ومياه الخزانات مثلا، جيد، مياه الآبار، نعم. نعم، نحن سنتي على هذا إن شاء الله تعالى، هل هذا الحكم يفترق بين القليل والكثير أو يعم؟ جيد، إذن وهذا مهم الآن، معرفة صفة الماء الراكد وهو المستقر الذي الدائم الذي لا يجري. قال قوله صلى الله عليه وسلم: وهو جنوب، مأخوذ من يعني حال كونه جنوبا، لا يغتسل أحدكم الماء الدائم حال كونه جنوبا، حال كونه جنوبا. والجنوب هو من أحدث حدثا أكبر، المحدث حدثا أكبر يرحمك الله، بإنزال المني يقظة أو مناما أو بالجماع أو بالجماع أو بالجماع وإن لم ينزل، فإن هذا يسمى جنبا. وسمي جنبا وسبب تسمية من هذا حاله بالجنب قيل لاجتنابه الصلاة ومواطنها، كما قال الله عز وجل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. فالجنب يجب عليه مجانبة الصلاة ومواطنها، فسمي بذلك جنبا لأنه اجتنب ما ينهى عن القيام به حال كونه محدثا. وقيل سمي جنبا لأن الماء جانبه وفارق محله، لأن الماء جانبه وفارق محله. وعلى كل فإنه يصح أن يسمى الفرد جنبا، ويقال عن الاثنين جنب، ويقال عن الجماعة جنبا. ولهذا الله عز وجل يقول: وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم، الخطاب لمن؟ للجماعة، وإن كنتم جنبا فاطهروا. ويقال للمرأة أيضا جنب، فهذا الوصف يصرح على المفرد والمذكر، على المفرد والمثنى والجمع، مذكرا أو مؤنثا. نعم. مسائل الحديث: دل الحديث على نهي الجنب أن يغتسل في الماء الراكد، على أن يغتسل، عن أن يغتسل الجنب في الماء الراكد. فإذا وذلك بتحقق وصفين، وذلك بتحقق وصفين: أن يكون جنبا وأن يكون الماء راكدا. يعني إذا انغمس في الماء وهو ليس بجنب، إنما بالتبرد يعني شاف ماء راكد فانغمس فيه واغتسل تبردا، هل يدخل في النهي؟ لا يدخل في النهي، لأنه لم يتحقق أحد الأوصاف وهو كونه جنبا. طيب، إذا كان جنبا ورمى نفسه في نهر جاري، رمى نفسه في الفرات، لا يقع لا يدخل في حكم النهي، لا يدخل في حكم النهي لانعدام الوصف الآخر وهو أن يكون الماء راكدا. إذا كان المكلف جنبا والماء راكدا فإنه ينهى عن أن ينغمس في الماء. طيب، إذا كان الماء كثيرا راكدا والمكلف جنبا، هل يجوز له ويسوغ أن يغتسل أو ينغمس في هذا الماء؟ ماذا يا أبو عمر؟ الله أعلم، لأنه السياق الإطلاق ما حدث فيه، لا قريب ولا كثير. طيب، هل في قول آخر؟ فضل ابن المثنى. يعني إذن يقيد هذا الحكم بما هو دون القلتين، أما إذا كان كثيرا. طيب، أنا أورد عليك المثنى إرادا كما أورد على أبي عمر إرادا. الآن مثلا أنت ضبطته مع النبي يعني بالقليل، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق، والنبي صلى الله عليه وسلم أطلق. ولما ذكرت إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، ليس في النهي عن كما سنبينه، ليس في النهي عن انغماس الجنب في الماء الراكد، يعني ما يدل على أن الحكمة هو خشية تنجيسه، هو نهي عام سواء لتنجيسه أو لغيره، فربط بحديث ابن عمر لا وجه له. طيب، وأما أنت يا ابن عمر فيورد عليك ما إذا رجل الجنوب انغمس في بحر، تقول أنت نغمس في بحر، ما هو مستبحر بحر أو نهر عظيم جدا، نقول يحرم عليك أنك تنغمس في هذا الماء؟ الظاهر أنه يعني لا ينغمس، لا ينغمس في الماء ولو كان بحرا؟ ولو كان بحر. الله البحر كيف مستثنى؟ طيب إذا كان نهرا عظيما، نتكلم عن الماء الراكد. طيب طيب، ما ليس على كل حال، كل كما البحيرة واسعة هي بالأصل راكدة حتى لو كان، نعم راكد بطبيعة الحال ما نعرف، لا تجري لكنها واسعة جدا يدخل في حكم النهي. ماذا تقولون؟ أبو زيد، ليس هنا الجنوب يعني حتى لو كان ماء قليل لن يتغير شيء من وصف الماء عندما ينغمس فيه، ما راح يغير هذا يعني عقلا، نعم ما راح يغير شيء في وصف الماء. إذا الحكمة، الحكمة الخامسة. طيب أبو زيد، يعني معنوية أكثر ما هي حسية. أمر النبي، نحن نتحدث عن الانغماس، الانغماس في الماء يعني. نعم يا أبو حمزة. هذه مسألة أخرى، نحن نتحدث عن هل يجوز أنه ينغمس في الماء حتى في ماء البحر البحيرة. طيب، على كل حال الصواب هو أنه لا فرق، الصواب أنه لا فرق بين القليل والكثير، نعم لا فرق في القليل والكثير إلا المياه المستبحرة، إلا المياه المستبحرة وهي البحر أو ما يعني يلحق به، فقد أجمع العلماء، فقد أجمع العلماء أنه لا يدخل في معنى الحديث، فقد أجمع العلماء أنه لا يدخل في معنى الحديث. ذكر هذا بالدقيق في العيد وغيره من أهل العلم، وذلك عند تحديد الحكمة من النهي، عند تحديد الحكمة من النهي عن أن ينغمس الجنب، نعرف لماذا استثنى العلماء رحمهم الله المياه، مياه البحر أو المستبحرة التي يجري عليها حكم البحر، هذا سنبينه إن شاء الله تعالى. نعم، هي المياه المستكثرة عادة، البحيرة الكبيرة. أين؟ نعم، هي قال العلماء المياه المستبحرة هي المستكثرة عادة، تعد كثيرة ضخمة عظيمة، فإن هذا لا بأس، لا بأس بأن ينغمس فيها الجنوب، ولكن ليست العبرة بالقلة والكثرة التي ضبطها الفقهاء وهي ما دون قلتين وما فوقها، ولكن المستبحر المستكثر عادة. طيب، إذا في هذا الحديث نهي الجنوب أن ينغمس في الماء الراكد، نهي الجنوب أن ينغمس في الماء الراكد، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، هل هذا النهي نهي تحريم أو نهي كراهة؟ هل هذا النهي نهي تحريم أو نهي كراهة؟ اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في معنى النهي في حديث أبي هريرة على قولين. القول الأول قالوا أن النهي هنا نهي تحريم، نهي تحريم، فإذا انغمس الجنب في ماء راكد فإنه يأثم، فإنه يأثم. قالوا والأصل في النهي، الأصل في النهي أنه للتحريم، قالوا ولا قرينة تصرفه عن ظاهره، ولا قرينة تصرف هذا النهي عن ظاهره. وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وقول العلامة أبي محمد بن حزم الظاهري، وقول أبي محمد بن حزم الظاهري. يعني إنسان، وين قلمكم؟ جيد، عنده خزان كبير، جيد، خزان مياه، خزان فوق القلتين أو دونها، بالعادة فوق القلتين. فجاء هو وكان قام صباح وإذا هو مجمل، فقال بدل أن أغتسل أبا أغطس في الخزان، فانغمس فيه. الآن هل يدخل في النهي وهل يأثم؟ نعم، على مذهب أبي حنيفة وابن حزم أن النهي هنا نهي تحريم، فيأثم بالانغماس في هذا الماء، لأن الخزان ماء راكد وهو جنوب، فتحقق الوصفين وبالتالي يترتب الحكم وهو نهي والتحريم أن ينغمس الماء، أن ينغمس الجنوب في الماء الراكد. طيب، القول الثاني ها؟ ماذا؟ سيأتي على شرطه. القول الثاني قالوا أن النهي نهي كراهة وتنزيه، نهي كراهة وتنزيه. فالجنب إذا انغمس في الماء الراكد فإنه يلحقه اللون ولكنه لا يأثم. واضح يا حنظلة؟ ماذا قلنا؟ طيب تقدم حنظلة، لا تتكئ، تعال. قالوا النهي نهي كراهة ويلحقه اللوم ولكنه لا يأثم. قالوا هذا النهي علته أو حكمته التأديب، حكمته التأديب والتنزيه. قالوا وهذه قرينة تصرف النهي عن ظاهره، تصرف النهي عن ظاهره. قالوا فالجنب لو انغمس لم ينجس الماء، لو انغمس لم ينجس الماء، فلا يترتب عليه إفساد بنجاسته، فلا يترتب على انغماسه إفساد بنجاسته. قال وهذه قرينة كافية لصرف النهي عن ظاهره. وهذا مذهب مالك بن أنس والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة، والشافعي وأحمد، يعني مذهب الجمهور، مذهب الجمهور أن النهي هنا نهي كراهة. والقرينة التي ذكروها هي حقيقة محل اعتبار ونظر، ولكن الأصل أن يبقى النهي على معناه، الأصل أن يبقى النهي على معناه، وهو التحريم. حقيقة يعني الإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن يعني أن ينغمس الجنب في الماء الراكد قال لا يعجبني، وقال في موطن آخر لا ينبغي، فأخذوا منها أن الإمام أحمد يكره ولا يحرم، ولكن المعتاد من أحمد بن حنبل رحمه الله أنه يطلق هذه الألفاظ ويريد بها حتى المسائل المحرمة، حتى المسائل المحرمة. ولهذا الأصل أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فيكتفى بهذا النهي. الإمام أحمد عن التفصيل في القول بالكراهة أو التحريم. طيب فاضرب معاه ماذا؟ نعم، هذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، قالوا أنه إذا كان قليلا فإنه يحرم، وإذا كان كثيرا فإنه يكون دون ذلك. منهم من قال بالكراهة ومنهم من قال بالإباحة، ولكن كما قلنا أن هذا التفريق لا يتخرج على الظاهر الذي قررناه آنفا. إذن هذه هي المسألة الثانية. المسألة الثالثة، نعود إلى هذا الخزان الذي انغمس فيه صاحبه. جيد، جاء صاحب المنزل انغمس في هذا الماء وهو راكد وهو جنب، ثم انفصل عنه، فذكرنا بالله وقلنا يا أخي اتق الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينغمس الجنب في الماء الراكد، قال أستغفر الله عز وجل وأتوب إليه. ثم سألنا قال طيب يا أخي أنا الآن انغمست في هذا الماء، الماء الآن ما حكمه؟ هل يجوز لي ولأهلي أن يتطهروا بهذا الماء فيغتسلوا منه ويتوضأوا؟ أبوز جانا يعني طهور جيد. ها شيخنا يعني طهور. طيب في قول آخر غير ها أبو نعمان يقسمون الماء الى قسمين يقولون ان الماء طاهر لا يجوز. نعم. اما اذا كان الطهر طاهر يقولون هذا طاهر مثل طيب ما في مشكله، نختصر ان شاء الله تعالى. اختلف اهل العلم في هذا الماء على ثلاثة اقوال. اختلف اهل العلم، طبعا يا اخوان انتم تستغربون يعني كثرة سرد الخلاف، وهذا هو الفقه. ولهذا قال الإمام قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله: من لم يعرف خلاف الناس لم يشم رائحة الفقه بأنفه، لم يشم رائحة الفقه بأنفه. فليست الفقه ماذا؟ هو تصور المسألة، تصور المسألة ومعرفة خلاف أهل العلم ودليل كل قول، نعم، والراجح بدليله. هذا هو الفقه المحمود الذي أمر به، الذي أثنى عليه العلماء وحثوا عليه، هذا هو الفقه. وبالتالي حفظ خلاف أهل العلم رحمه الله وأدلتهم والراجح فيها لا بد منه، ولا بد من حمل النفس عليه ومجاهدتها. فنقول اختلف أهل العلم رحمه الله في هذا الماء على ثلاثة أقوال. القول الأول لأبي حنيفة، الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة ماذا يقول أبو حنيفة عن هذا الماء؟ تصوروا أن هذا الرجل ذهب إلى أبي حنيفة. نعم يا بني، ماذا؟ إذا كان في قلم آخر. نعم، هذا الرجل نسميه زيدا، زيد، ذهب إلى أبي حنيفة فقال يا أبي حنيفة قد انغمست في هذا الماء، فما حكم هذا الماء؟ فماذا سيقول أبو حنيفة ومعه أبو يوسف، أبو يوسف الذي هو صاحبه وتلميذه الإمام الكبير قاضي قضاة زمانه رحمه الله، رحمه الله رحمة واسعة، فإنهم سيقولون يا زيد إن الماء نجس، الماء نجس، بمعنى أنه لا يجوز أنك تتوضأ منه ولا أن تغتسل فيه أو منه، وإذا وقع في ثوبك يجب أن تتطهر منه. تصور انتظر الشيخ بعد. إذن هذا الماء عند أبي حنيفة وأبي يوسف نجس، فقهاء الأحناف طبعاً لماذا نجس؟ قالوا لأن هذا الماء استعمل في رفع حدث. يعني الآن التعليل نظري، قال هذا الماء استعمل في رفع حدث، فوصف الحدث انتقل من المكلف إلى الماء، فصار الماء محدث. الماء محدث يعني الماء نجس. طبعا عندهم يعني أنها نجاسة حكمية، يعني الماء محدث في هذا الرأي. وذكروا بعض المأثورات ولكنها لا تصح، لا يصح يعني لا تصح من حيث الإسناد. فقهاء الأحناف لا طيب يعني حقيقة رحمه الله لا ضاقوا ذرعا بهذا القول يعني. فمنهم مثل صح الكاساني في بدع الصنائع، وابن الهمام في فتح القدير وغيرهم، منهم من لم يصحح الرواية قال ما يمكن أبو حنيفة رحمه الله يقول بهذا القول. طيب ومنهم من قال أن هناك رواية أخرى رجع إليها أبو حنيفة. طيب قال نعم هذا ذكر أبو حنيفة في موطن ثم رجع عنه. وعلى كل فهذا القول كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله وهو وإن كان إحدى الروايتين عن أبي حنيفة إلا أنه فاسد قطعا، فاسد قطعا، وليس هذا من موارد الظنون بل هو من القطعيات. يعني فساد هذا القول من المسائل المقطوعة، لا نقول المسائل الاجتهادية، مسائل مقطوعة. والأدلة على فساد هذا القول وضعفه كثيرة، منها أولا أن الجنب الذي انغمس في هذا الماء غاية ما يقال فيه أنه طاهر. فالجنب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس، كما جاء الصحيح من حديث أبي هريرة لما خرج يوما جنبا قال فرأيت النبي فانخنست فاغتسلت ثم جئت، فقال أين كنت يا أبا هريرة؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال لي سبحان الله إن المؤمن لا ينجس. فكيف يقال في المؤمن الذي يغتسل من هذا الماء أنه نجس وهو أصلا ليس بنجس، وهو أصلا ليس بنجس؟ هذا الدليل الأول. تكتبون أنتم ما تكتبون. طيب الدليل الثاني الذي يدل على فساد هذا القول أو على ضعفه، على جلالة إمامته، على جلالة صاحبه رحمه الله رحمة واسعة، القول الثاني، الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه كما في السنن حديث ميمونة لما اغتسلت في الماء شيخ مسلم أبو خالد موجود؟ نعم. أبو خالد موجود؟ نعم. طيب. طيب. طيب. الدرس تحاول تسمع مرة أخرى. نعم. قال والوجه الثاني في ضعف مذهب أبي حنيفة رحمه الله هو أنه ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما اغتسلت ميمونة فجاء النبي ليغتسل منها فقالت يا رسول الله إني كنت جنبا، يعني كيف تغتسل من ماء اغتسلت أنا منه لأنها كانت تغتسل في جثمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني إن الماء لا يجنب، إن الماء لا يجنب. فهذا دليل بين على أن الوصف لا يتعلق بالماء، أن الوصف لا يتعلق بالماء. الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ وكان أصحابه يقتتلون على وضوئه، ولو كان نجسا لما كان يجوز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأخذون من وضوئه، وكان يتوضأ كما في حديث محمود بن الربيع فيمج في وجهي فمج تمضمض ومج في وجهي محمود بن الربيع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكذلك كان يعني كان يتوضأ ويقسم وضوءه أو نعم وضوءه بين أصحابه، وتوضأ مرة وسكب على جابر لما كان مريضا. ولو كان الوضوء جيد ورفع الحدث بالماء ينجسه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعمله بعد ذلك، وما كان يأذى لأصحابه باستعمال هذا الماء. إذن هذا القول ضعيف ولا وجه له. هذا قول إذن الأول. قام زيد قال والله شيخنا يا إمام أبو حنيفة رحمه الله والله كان المذهب هذا مو بسالك يعني. فذهب زيد إلى عالم آخر. ذهب إلى من؟ ذهب إلى الشافعي. تقولون هذا كيف أدرك زمن الشافعي وأحمد؟ وأحمد. فقال أيها الأئمة الأفاضل، قد صدر مني ما صدر، فما حكم هذا الماء الذي انغمست فيه؟ فإن الإمام الشافعي وأحمد في المشهور بمذهبه سيجيب بأن الماء صار طاهرا غير مطهر، طاهرا غير مطهر. قالوا لا، الماء ليس بنجس، وإن شئتم أن تشربوا منه إن شئتم أن تزيلوا النجاسة به، ولكن لا يسوغ لكم أن تتوضأوا منه أو تغتسلوا. إذن الشافعي وأحمد يفتون بماذا؟ بأنه طاهر غير مطهر، طاهر غير مطهر، يعني مثل مثل ماذا؟ مثل مثل العصير الشاي ونحوه، فقد وصف الطهورية وبقي وصف الطهارة. قالوا لأن هذا ماء استعمل في رفع حدث، لأن هذا ماء استعمل في رفع الحدث، والماء إذا استعمل في رفع حدث فقد وصف الطهورية، ما يمكن أن يستعمل الماء الواحد في أكثر من طهارة. كما أن العبد لا يعتق مرتين، لماذا؟ لأنه خلاص فقد وصف العبودية بالعتق الأول، فما تأتي وتعتقه مرة أخرى. فكذلك الماء فقد وصف الطهورية باستعماله في رفع حدث، فما يرفع به حدث آخر، فما يرفع به حدث آخر. طيب ما دليلكم؟ قالوا هذا الدليل الذي نحن فيه، وهو حديث لا يعني يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. قالوا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتسال في الماء الجنب؟ حتى لا يفسد هذا الماء، حتى لا يفسد هذا الماء ويفقد طهوريته، ويفقد طهوريته. وهذا بناء على أن الطاهر قسم من أقسام المياه. من أقسام المياه. نعم. فإنهم ذكروا أن الماء طاهر وطهور ونجس، وهذا سنأتي على تفصيل إن شاء الله تعالى حتى نكمل كل الأدلة التي يمكن أن تكون دليلا على تقسيم الماء إلى الطاهر، يعني في بعض الأدلة حتى الآن لم نأتيها. طيب، وهذا القول على قوته، على قوته وجلالة القائلين به وإمامتهم، إلا أن فيه نظر، إلا أن فيه نظر. فإننا نقول أن الأدلة الشرعية قد دلت على أن الماء لا يكون إلا طاهرا مطهرا أو نجسا أو نجسا، وليس في الشرع ما يدل على أن الماء يبقى على اسم الماء ولا يسوغ التطهر به. قال ما في شيء في الشرع يدل على هذا. فالماء إذا سمي ماء ولم يزل عن وصفه فإنه لا شك مطهر، وقد بينا هذا في حديث ماذا؟ حديث البحر، حديث البحر. قالوا وكذلك الماء المستعمل في رفع حدث، فهو ماء باق على أصل خلقته، وبالتالي فإنه يجوز التطهر به، فإنه يجوز التطهر به. طيب، قام زيد وسمع أن هناك، طبعا هذا التصرف ما غير مناسب حقيقة، مفترض أن يقتصر على إمام حتى يظهر له خلاف هذه الحجة، فذهب إلى من؟ إلى مالك. وهذا هو القول الثالث من السنة. طبعا هو لعله يكون قد سأل أبو حنيفة، فأبناؤه سألوا ماذا؟ مالك، وأحفاده سألوا الشافعي وأحمد رحمه الله جميعا. كان تكون هذه المسألة عالقة في ذهن هذه العائلة. طيب، القول الثالث هو قول الإمام مالك، وقبله قول جمع من الصحابة، علي بن أبي طالب وأبي أمامة رضي الله عنه، وهو قول ومذهب الإمام مالك واختيار ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. فإنهم قالوا هذا الماء، وهذا هو القول الثالث، طاهر مطهر. هذا الماء طاهر مطهر، هو مذهب جمع من الصحابة، علي بن أبي طالب وأبي أمامة، ومذهب مالك، واختيار ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قالوا فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى في هذا الحديث عن الاغتسال، ولم يذكر أنه لا يسوغ التطهر بهذا الماء بعد ذلك، ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الاغتسال في هذا الماء يفسده ويفقده طهورية. ولو كان هذا كذلك لبينه النبي صلى الله عليه وسلم ولأوضحه غاية الوضوح. قال والذي يدل على هذا أيضا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث اغتسل من فضل ميمونة، وهذا يبين أن الماء المستعمل في رفع حدث باق على طهوريته. نعم. أي نعم، جفنة كانت تغتسل منها ميمونة ثم يتساقط فيه الماء. نعم. فأتى النبي فقال، ولهذا ميمونة ماذا قالت؟ قالت أني يعني اغتسلت وكنت جنوبا. فقال النبي إن الماء لا يجنب. وهل سيأتي معنا تفصيله في الحديث الذي يلي هذا؟ نعم. كل الألفاظ واردة، سنضبطها إن شاء الله تعالى. جيد. إذن هذا الماء الذي انغمس فيه المجنب ثم خرج عنه فإنه باق على طهوريته، لم يأت دليل صريح صحيح في نقله عن طهوريته، ولا في الشرع ما يدل على أن ثمة قسم طاهر غير مطهر، وبالتالي هذا القول هو الأقوى والأوجه، والله تعالى أعلم. إذن مذهب مالك بن أنس واختيار ابن المنذر وابن حزم وشيخ الإسلام تيمية يدل على أن هذا الماء المستعمل في رفع الحدث طاهر مطهر، يجوز استعماله بعد ذلك. تفضل. نعم. ماذا؟ عليه رد المتراب. نعم. أي صح، هذا زكوة. أما بالنسبة للقياس العبد قالوا فهو قياس مع الفارق قالوا فالعبد زال وصف العبودية بعتقه، زال وصف العبودية بعتقه، وأما الماء فلم يزل وصف المائية عنه باق على اسمه ماء، أما العبد فلا يقال أنه لا يزال يسمى عبدا. الوجه الثاني أن التراب لو أن إنسانا تيمم في موطن ثم جاء آخر فتيمم من نفس الموطن فلا يقال أنه استعمل في أكثر من رفع حدث وغيرها من الأوجه التي تبين فساد هذا القياس. واضح يا إخوة؟ إذن المسألة الثانية وهي حكم الماء الذي يعني اغتسل فيه الجنب، حكم الماء الراكد إذا اغتسل فيه الجنب، اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال، والظاهر والأظهر والله تعالى أعلم هو القول بأنه باق على طهوريته، باق على طهوريته. واضح يا إخوة؟ نعم. طيب ماذا قلت يا أبو فاروق؟ بلا كراهة. في ماذا؟ لا بلا كراهة، الأصل باق على طهوريته. نعم. بس قبل أن نسمع منكم شيخ أسامة، أهل العلم رحمه الله ذكروا فائدة أن النهي عن الاغتسال في الماء الدائم، النهي عن الاغتسال في الماء الدائم ليس هو خشية تنجيسه، وإنما هو حتى لا يفسد استعمال الماء باستقذاره واستخبافه، باستقذاره واستخبافه يفسد استعمال الماء باستقذاره واستخبافه. فلو تصور أن ماء راكدا وأن يأتي جنب فيغتسل منه ويتطهر ويزيل أذاه بهذا الماء ثم يأتي آخر وآخر، فلا شك أنه يستخبث ويستقذر، وقد نهي عن إفساد موارد الناس، نهي عن إفساد موارد الناس. إذن هذه هي الحكمة والله تعالى أعلم هي الصحيحة في النهي عن الاغتسال في الماء الراكد. والذي يدل على هذا، والذي يدل على هذا أن أبا هريرة رضي الله عنه سئل فكيف يصنع يا بارو. طيب رجل جاء هنا زيد، يعني تصوروا أن زيد سأل قال طيب يا ناس أنا كيف أصنع، أنا والله ما عندي لا مروش ولا صنبور ولا ما عندي لا خزان. فنقول سئل أبو هريرة رضي الله عنه فكيف يصنع، قال يتناول منه تناولا. يتناول منه تناولا، يعني أنه يأخذ الماء بيده ويغسل، فدليل على أنه سينال شيئا من الماء بجسمه، سينال شيئا من الماء بجسده، سيدخل يده في الماء ويأخذ ويغتسل. فبالتالي النهي ليس هو في عن أن ينال الماء جسد الجنب فيفسده، ولكن حتى لا يستقدر بالانغماس فيه واستعماله. والإمام ابن حزم رحمه الله لما قال بطهورية هذا الماء تسلط على الأحناف وقال أن هذا القول من أفسد ما عرف في مذاهب المسلمين، قال فإننا لو أخذناه على وجهه أخذناه باعتبار لما صح طهور أحد على الإطلاق. قال فإننا نقول لأبي حنيفة وأصحابه الآن الإنسان إذا أخذ الماء، يقول أنتم الآن تقولون الماء المستعمل برفع حدث ينجس، ينجس. قال طيب أنا الآن بأخذ يعني جرنا جيد أو وعاء فأخذ الماء جيد، يقول فأنا الآن الماء أول ما يجري بأطراف الأصابع الأولى ثم ينزل لا شك، يقول فهو حين يجري نعم سينجس، الآن هو حينما يتجاوز الكف يكون ارتفع الحدث عن الكف. قال ثم إلى الذراع وسيبقى هذا الماء في جسدي ولكنه نجس، وكلما توضأت وهكذا يأتي على مسح الرأس يأتي على الأعضاء اليد يأتي على القدم. قال فبالتالي لا يصح طهارة امرئ في الدنيا، وهذا ورتب عليها بعض ولد عليها بعض المسائل في كتابي المحلى صفحة 183 لعلكم تراجعونها يعني. وهذا يعني نعم، وإن كان يعني قولا أو رواية عن إمام أبي حنيفة، لأن أنه يعني ظاهر وبين الفساد، ولكن ابن حزم رحمه الله سيقع ولا شك على الإمام الإمام المعصوم سيقع في الحديث الذي يليه يعني رحمه الله رحمة واسعة. طيب واضح يا إخوة؟ واضح الآن؟ إذا المسألة الأولى هو هل النهي نهي تحريم أو كراهة؟ فقلنا أنه منهي عنه والأصل أن يبقى على ظاهره، ولكن فيه خلاف بين أهل العلم. المسألة الثانية هل الماء المستعمل هنا باق على طهوريته أو نجس أو طاهر؟ وقلنا أن الصواب أنه طهور، خلافا لمن ذهب إلى طهارة إلى مجرد أنه طاهر أو إلى من ذهب إلى تنجيسه. تفضل يا عبد الرحمن. والله ما ندري ايش صار على زيد وجماعته. طيب نعم، اذا نكون بذلك انتهينا من مسائل هذا الحديث، انتهينا من مسائل هذا الحديث. تفضل. ماذا؟ سقاية التمار المأكولة. نعم. تغيير طعم الثمار. هل حرم تغيير طعم الثمار؟ لا أدري والله. لا أدري ما حكمه. جيد إن شاء الله نبحثه بإذن الله تعالى. طيب بس يا أخوة حتى نكمل الحديث الذي يليه وننتهي منه إن شاء الله تعالى. الحديث الآخر وهو قال الحافظ بن حجر والبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث درجته أنه مروي في الصحيحين، مروي في الصحيحين، وقد جاء من عدة طرق، وقد جاء من عدة طرق، ولهذا اختلفت ألفاظه. فأما اللفظ الأول وهو لفظ البخاري، لفظ البخاري رواه من طريق الأعرج عن أبي هريرة، الأعرجي عن أبي هريرة وهو من أصحاب أبي هريرة الكبار، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يغتسل أحدكم أو لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. نعم. واللفظ الثاني وهو رواية مسلم كما قال ولمسلم منه، فهو فقد جاءت من رواية محمد بن سيرين عن أبي هريرة، محمد بن سيرين عن أبي هريرة، ولفظها لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، ولهذا اختصر الحافظ بن حجر وقال منه. اللفظ الثالث منه لمسلم، اللفظ الثاني منه، اللفظ الثالث وهو قوله لأبي داود. نعم. هذه الرواية أخرجها الإمام أبو داود في سننه من طريق محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ولا يغتسل فيه من الجنابة، ولا يغتسل فيه من الجنابة. إذن هذه الرواية فيها مزيد معنى، فيها مزيد معنى، ولهذا أوردها الحافظ بن حجر. نعم يا جماعه. محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. جيد. نعم. تفضل ابن عمر. لا لا، سند طويل لكن ملتقى السند عن الأعرج. يعني الآن هكذا أبو هريرة من أصحابه الأعرج محمد بن سيرين وغيره من أصحابه ومنهم عجلان. طيب، فكل الروايات جاءت أكثرها من هذا من هذين الطريقين، الأعرج وبن سيرين، كلهم يقولون لا يبول، رووا بلفظ لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه أو فيه. فقط لوحده محمد ابن عجلان روى عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. طبعا هذا تفرق، فهذا انفرد بها محمد بن عجلان عن أبي هريرة ورواه عنه أبو داود، بينما هنا عند البخاري ومسلم وغيرهم. ولهذا أنا أردت هذه الحكمة، يعني ستتبين لنا إن شاء الله تعالى في يعني المسألة الفقهية، لأن هذا لها أثر في المسألة الفقهية. نعم، لا، الصواب أن من حيث السند فيها شذوذ، وإن كان محمد العجلان ثقة بل إمام، لكن أكثر نحو من 10 من أصحاب أبي هريرة روى عن أبي هريرة بهذا اللفظ، فقط عجلان الذي انفرد عن أبي هريرة بهذا اللفظ، وهذا عند المتقدمين يعد شذوذا، وإن كان محمد العجلان من كبار الأئمة ثقات، وهذا مهم جدا في معرفة علل الأحاديث. طيب، أذن العشاء من نصف ساعة، يبدو أنك ما صرت تستوعب بما تسمع. في خيرا إن شاء الله. طيب، أنا نقول لشيخ من الحديث صراحة لك مدة أنا رأيت مبادرتك لهذا الأمر فقط سؤال أحد. ها يا أبو عبد الله، من اليوم أنت رافع يدك الله يجزاك خير. نعم، والله يعني قد يكون فيه بعد، يعني استنباط هذه الفائدة فيه بعد، وخاصة ستأتينا رواية أخرى تحتاج إلى توقف في حديث ميمونة إن شاء الله تعالى، ستأتي ما تشبه هذه الفائدة التي أوردتها. طيب، مسائل الحديث، مسائل الحديث، المسألة الأولى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، نهى النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث عن البول في الماء الدائم، عن البول في الماء الدائم الذي لا يجري، وهذا النهي، وهذا النهي هل هو للكراهة أو للتحريم؟ لماذا بالفاروق؟ أقول هذا النهي لماذا؟ جيد، لأنه يقول إلى، طيب، هذا النهي الصواب أنه للتحريم، الصواب أنه للتحريم، وذلك لأنه على أصله ولا قرينة تصرفه، ثانيا أنه أن كثرة البول في هذا الماء ستكون ذريعة إلى تنجيسه، وبالتالي فإنه يحرم نظرا لما يؤول إليه، نظرا لما يؤول إليه. وهو أشد من أن يغتسل الجنب في هذا الماء، وهو أشد من أن يغتسل الجنب في هذا الماء. إذا لو أن إنسانا، لابد أنكم توفرون ذلك المواطنين مساعة موجودة شيء ما أقول، لو أن إنسانا بال في بركة، بال في بركة أو ماء راكد، هل يقال أن هذا للكراهة أو يقال أنه وقع في محرم ويأثم ويجب عليه أن يتوب؟ على ما ذكرنا أنه واقع في محرم وأنه يجب عليه أن يتوب، لأنه بذلك لأن البول في هذا الماء ذريعة إلى إفساده وتنجيسه، ذريعة إلى إفساده وتنجيسه. طيب، وعلى هذا كثير من أهل العلم، كثير من أهل العلم يذهب إلى أنه منهي النهي، منهي عنه نهي تحريم. هذه بركة ماء، طيب لاحظوا معنا، قال أهل العلم يدخل في النهي كل من بال في هذا الماء، كل من بال في هذا الماء الراكد، وهذا الحكم مقيد أيضا، نعم مقيد بوصف، وهو أن يكون هذا الماء راكدا. أما إذا كان جاريا كالأنهار، هل يحرم البول فيها؟ لا يحرم البول فيها، لا يحرم البول فيها إلا لوصف آخر، قد يكون في أحد يعني يغتسل أمامه أو شيء من ذلك، هذا لا شك أنه يقدره. ولكن إذا كان الماء جاريا فبال فيه أحد فإنه لا يكون دخل، لا يكون قد دخل في حكم النهي. واضح يا أبو الليل؟ واضح إن شاء الله. واحد بال في نهر الفرات، هل يدخل في حكم النهي؟ لا يدخل في حكم. لماذا؟ لأن الماء جاري، والحديث هنا علق الحكم بوصف فيعتبر به، وهو أن يكون راكدا. وعلى هذا عامة أهل العلم. أما الإمام بن حزم رحمه الله فرحمه الله رحمه واسع، طلع يعني، قال ابن حزم نعم هذا فقط، قال ابن حزم لا، صحيحا في قيود أخرى، قال أولا أن يكون الماء راكدا، يقول أنا أوافق جماهير العلماء على هذا. قال الوصف الثاني أن يكون البول فيه مباشرة، لكن لو بال في كأس مثلا ثم سكبه في هذا النهر ما يدخل في حكم النهي. البركة، نعم البركة. قال ولو بال خارج البركة ثم ساق إلى، وهو يعلم أن هذا البول سيذهب، يقول لا يقع في النهي. فيدخل الحديث ظاهر جاء الذي يقول مباشرة في النهر. والأبلغ من هذا قال لو أن أحدا تغوط في هذا الماء فإنه لا يدخل في النهي. وهنا يعني كما يقال قام العلماء فتحدثوا عن داود بن علي الظاهر رحمه الله رحمه واسعة وابن حزم، ويعني بالغوا في التشنيع عليهما، حتى قال أبو بكر بن عربي، قال أبو بكر بن عربي رحمه الله وهم بهذا يعني بهذه المسألة لا يعدون لا من جملة العلماء ولا من الفقهاء، بل يجرون في حكم عوام الناس. يقول هذا يجرى عليهم حكم عوام الناس، ما نعتد لا بخلافهم ولا بأقاويلهم في مسائل الفقه. وقال الإمام النووي رحمه الله وغيره من أهل العلم أن هذا القول يكفي في فساده أن يحتج عليها، ما يحتاج أن نورد الرد عليها، فقط يعني أن تستعرض هذا صورة المسألة ويتبين فسادها، ويتبين فساد هذا القول بمجرد استعراضه يعني، ولا يحتاج إلى أن تورد الأدلة. فقالوا فيكفي فساده عن إفساده، يكفي فساده عن إفساده. ولكن كما قلنا أيها الأحبة، ما من عالم إلا وله زلة، وهذا من حكمة الله عز وجل في عباده، وهذا مصداق ما ذكر ما ذكره الإمام مالك رحمه الله بقوله: ما من أحد إلا ويؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار بيده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الإمام عبد الرحمن المهدي رحمه الله قال: ليس لا يعد إماما من تتبع شواذ القبر. هذه كلها تكتب؟ لا، بس تلف واحدة، لا ما تكتب ولا واحدة. طيب واضح أيها الأحبة؟ يكفي فعلا، بدأ صرف يعني ساكن ما يفرق. إذن هذا القول شاذ ولا يعتد به ولا يعتبر، بل لا شك أن من بال في الماء في الماء الراكد مباشرة أو بسبب فإنه يدخل في حكم النهي، وكذلك من تغوط فإن هذا أبلغ وأشد نهيا، هذا يعني بلا مزيد نظر. ولكن رحم الله أبا محمد بن حزم، فكما شنع على أبي حنيفة في المسألة التي قبلها شنع عليه في هذه المسألة. إذن النهي هنا نهي تحريم، ويكفي في وصف هذا الحكم هو أن يكون الماء راكدا، أن يكون الماء راكدا. نعم. سنأتي على هذا إن شاء الله. نعم. المسألة الثانية وهو أن النهي، نعم، أو قبل هذا ما تكتبون؟ المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. يعني معنى قوله ثم يغتسل فيه، معنى قوله ثم يغتسل فيه بالرفع، يقال ثم يغتسل فيه، نعم، ماذا قلنا؟ ومعنى قوله ثم يغتسل فيه أن، نعم، هو تعد هذه الجملة تعليلا للحكم، تعد هذه الجملة تعليلا للحكم، بمعنى لا تعد حكما آخر وإنما تعد تعليلا للحكم، بمعنى أنه ليس من السائغ أن يبول إنسان في نهر راكد ثم يغتسل منه، فالنهي ينصرف إلى البول فقط، سواء أراد أن يغتسل منه أو لم يرد ذلك. واضح؟ النهي هو لمجرد البول في هذا الماء، حتى ولو لم يرد أن يغتسل منه، ولكن هذه الجملة جاءت في هذا النص لتعليل النهي، لتعليل النهي. وهذا مثل ما جاء في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجلد أحدكم امرأته جلد الأمة، في رواية جلد العبد، ثم يضاجعها من آخر الليل. هل معنى هذا أنه نعم لا يجلدها ولا يضاجعها؟ لا، المراد أنه لا يجلدها لأنه لا يسوغ أن يجلدها في أول النهار كجلد الأمة ثم يأتي ويضاجعها في آخر الليل، إن هذا ليس من السائغ ولا من المقبول عقلا وفطرة. فكذلك هنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، أنه لا يسوغ الاغتسال منه بعد أن بيل فيه، غير يعني وارد شرعا ولا عقلا ولا فطرة. فبالتالي النهي منصرف إلى ماذا؟ منصرف إلى البول باستقلال، سواء أراد الاغتسال منه أو لم يرد الاغتسال فيه. طيب نقول إذن الاغتسال، الاغتسال إذن ما حكمه؟ الاغتسال جائز بإطلاق؟ لا. ما حكم الغسل بالماء؟ طيب على ليش كم مشكلة ها أبو حمزة؟ هذا لا تحدث عن ال، تحدث عن الغسل عموما، الغسل بالماء الراكد. ما يجوز؟ لا يجوز إلا إذا كان جنبا، إلا إذا كان جنبا فإنه لا يجوز عند الاغتسال. نعم. ولهذا نعم نحن قلنا أن وهذا هو الصحيح، أن معنى الحديث لا يبو أن الحكم ينصرف إلى النهي عن البول. واضح يا أبو عبد الملك؟ النهي ينصرف إلى الحكم، ينصرف النهي إلى حكم البول. وذكر الغسل للتعليل، وذكر الغسل لتعليل الحكم. نعم. ومن أجل هذا، وهذا هو الأوجه وهذا هو الصحيح والله أعلم، لكن هناك من قال من أهل العلم أنه لا، النهي هو أن يجمع بينهما، والنهي أن يجمع بينهما، فأن يبول في الماء ثم يغتسل منه، ثم يغتسل منه. وهذا حقيقة ليس بصواب، وهذا ليس بصواب. وإن ومجرد البول في الماء الراكد منهي عنه، والذي يدل على هذا ما جاء في صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبال في الماء الراكد. طيب المسألة الثانية، ثالثة المسألة الثالثة، حكم الماء، حكم الماء الذي بيل فيه. المسألة الثالثة، حكم الماء الذي بيل فيه. رجل بال في ماء راكد، فجاء أناس فعرفوا أنه قد بال فيه إنسان، فهل يجوز أن يتوضأ من هذا الماء الراكد؟ ها يا أبو ذر؟ أنا أرجح أنه إذا لم يتغير الصوت فلا حرج. طيب في قول آخر؟ نعم. إذا كان الماء دون القلتين ثم تغير أحد أوصافه فينجس، أما إذا كان فوق القلتين يعني كلما قلتين ولم يتغير أحد أوصافه أنت تيد جمعت عدة أوصاف متنافية. تفضل في الجانب. طيب لا هذا في نظر. نعم في الجانب. لا يعني يجوز الطهر به. ما يقول فاروق ماذا تقول؟ هل يجوز التطهر بهذا الماء الذي بيل فيه؟ هو الاختلاف مبني على القولين في مسألة الماء القليل الكثير. أي. إن كان كثيرا يجوز مجرد الملاقاة بالتغير، وإن كان كثيرا فالمتفق على أنه لا يجوز إلا بالتغير. فإن تغير قطعا لا يجوز التطهر به. أما لم يتغير فالخلاف يكون إن كان كثيرا أو قليلا. نعم، في قول آخر؟ قول آخر يا ابن قاسم، ما سمعت هذا المشكلة. ماذا تقول يا ابو معاذ؟ ماذا تقول، هل يجوز التطهر بهذا الماء؟ نعم. طيب ماذا تقولون في رواية أبي داود التي هي من طريق محمد بن عجلان عن أبيه لا يبول أن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة؟ هاي أبو مريم. يعني بانفراد. نعم. عن الاتصال. عن الاتصال بانفراد. نعم. ليس النهي عن الجمع بينهما. يعني أن النهي هنا على نهي عن كل منهما على سبيل الانفراد وليس ناهيا عن الجمع بينهما، هذا هو الصحيح. جزاك الله خير. بالإمكان أن يختلف الماء ويختلف. نعم. بالإمكان أن يختلف من الماء ويختلف. نعم بالإمكان أن يختلف من الماء. نعم. الصواب هو أن الماء إذا لم يتغير بنجاسة، إذا لم يتغير بنجاسة فإنه يجوز التطهر به، التطهر به. ورواية محمد بن عجلان عند أبي داود دالة على أن النهي عن كل منهما بانفراد، دالة على أن النهي عن كل منهما بانفراد، يعني دالة على النهي عن البول ودالة على النهي عن الاغتسال، ولا علاقة لأحدهما بالآخر، ولا علاقة لأحدهما بالآخر إلا على سبيل الاستبعاد والتعليل يعني. نعم. والحكمة من هذا النهي والله تعالى أعلم هي لئلا يكون البول في هذا الماء ذريعة إلى ماذا يا عبد الملك؟ بس مستقبل إلى تنجيسه أيضا، حتى لا يكون ذريعة إلى تنجيسه واستقذاره. وهذا الحكم ترى مما يتهاون فيه كثير من كبار السن، تجده لا يبالي يعني، فنسأل الله العافية ما يطيب له إلا عند الأنهار وموارد المسلمين. نعم. فينبغي يعني إشاعة هذا الحكم، إشاعة هذا الحكم فيه. ينهى عن أن يغتسل الجنب في هذا الماء إلا أن يتناول منه تناولا، وكذلك ينهى البائل أن يبول في هذا الماء، أن يبول في هذا الماء الراكد. طيب في هذا السؤال عن هذا الحديث تفضل. شيخ بارك الله فيك، حكم الماء الذي بيل فيه إذا لم يتغير بنجاسة فإنه يصح التطهر به. كيف يتغير بنجاسة؟ كيف يتغير بنجاسة الذي فيه؟ قد لا يتغير، يستحيل. أي نعم. تفضل ابو ذر. مساله الماء الذي لا يجب، اذا كانت لها مواد سواقي بدوره نعم ليس الدبع او التجب. صحيح. هذا ياتي يجري عليه حكم الجاري، ما الجاري. نعم. نحن بس اطرقنا البرك المعتاده التي تكون في فلات والصحراء. نعم تفضل ابو اسحاق. تكلم عن ماذا؟ تكلم عن تفضل رواية قرن عجلان. نعم. عن نعم نقول هذه الرواية حقيقة شاذة، هذه الرواية شاذة، ولكن الحكم معناها صحيح. أولا النبي صلى الله عليه وسلم نهى في حديث أبي هريرة السابق عن الاغتسال للجنوب، ونهى في الحديث الآخر عن أن يبول في الماء الراكد. ولا شك أن الجمع بين البول والاغتسال أبلغ في النهي وأوكد، أبلغ في النهي وأوكد. فلا نحتاج إلى رواية محمد بن عجلان رحمه الله، ولكن يكتفى فيها بما ثبت في الصحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. فضربوا عبد الله. ماذا؟ ارفع صوت شيخي. نعم. في أي رواية؟ نعم. نعم. نعم لهذا حظ من النظر. نعم تفضل تفضل. من العلم ان الانسان يخشى على الموارد الناس والمهم يا جماعه هذا حديث حديث بضاعه كان الصحابه رضي الله عنهم ارتسموا يطلقون من النبيين كما علمنا فيه من الحلب والاحمر والناس وغير ذلك فعلى علم الله اعلم يعني اذا كان يفهم هذا الحديث في هذه الاماكن التي تكون قليله المياه والكلام تفسد بماذا؟ تفسد بماذا؟ اي نعم يا شيخ يعني الوصل اللي ذكرته غير مؤثر يعني في الحكم. نعم. لا ليس نعم لا شك انه يكون ابلغ في النهي لانه يفسد ما يقل لكنه ليس مؤثر في الحكم لانه لو اطرد لقيل ان مع انتشار المياه ونحو يسوغ البول في الماء الراكد والاغتسال للجنوب فيه هذا لا يصلح. اذا العله دائما عادت الى حكم النص بالابطال فهي ملغاه هذه قاعده فقهيه. إذا العلة المستنبطة عادت إلى حكم النص بالإبطال فإنها ملغاة علة غير صحيح الله تعالى فاضرب معاذ. ما أسمع شيخ أبو معاذ. نعم هذا شيخي هذا باب كبير جدا وهي زيادة الثقات وانفرادهم لكن عند المتقدمين عموما تعد هذه الرواية شاذة عند المتقدمين. يعني تصور الشيخ ابو معاذ جاءك يعني انا كم عندي كم الاخوة هنا نسأل الله ان يبارك فيهم 60 جيد جاءك 58 واحد نقلوا عني مسألة بصورة ووصف معين ثم جاء آخر جيد 58 ثم جاء واحد وقال والله أبو بكر ذكر كذا وكذا وأتى بحكم مغاير أو بصورة ليست الصورة التي نقلها الأولون فلا شك أنه سيقع في نفسك مباشرة خطأ أو لن تقول الله هذا ينظر فيه إلى صلاحه في مقابل هذا الجمع الغفير يعني فما بالك إذا كان الجمع الغفير هم أوثق وأصلح هذا تضعف أيضا من الزيادة جيد فما بالك إذا كان الجمع الغفير هم ملازمين أما ذاك الواحد ما جاء إلا مجالس قليلة جيد ما بالك إذا كان الجمع الغفير هم أكثر رواية وهذا ما يروي إلا بعض الروايات هذه لهذه الاعتبار كل اعتبار من هذه الاعتبارات المتقدمين ينظرون فيها إلى الإسناد فهم وجدوا هذا الأعرج محمد بن سيرين مكثرين من أبي هريرة عن أبي هريرة ملازمين له أعلم الناس به ونقلوا هذه الرواية بالصفة ثم يأتي عجلان رحمه الله وابنه فينقلون الحديث بوصف آخر فلا شك أنهم يشذذون مثل هذه الروايات ويحكمون بغرابتها وليست على الطريقة طريقة المتأخرون أنها زيادة الثقة وزيادة الثقة مقبولة بهذا الإطلاق هذا غير مقبول عند أهل العلم تماما إن شاء الله سنأتي على تفصيلها من خلال دراسة الأحكام بشكل أكبر يعني. صلى الله يبارك فيك ها تفضل أبو سامي لا شك أن النجاسة إذا كانت على اليمين كالفول والغائط أي هي أشد من أن تكون حكمية كالغسل لذلك أنا أقول أن الحديث لا يغولن أحد لأن البول والغائط هو شيء محسوس يختلف بالماء صحيح لكن النجاسة هناك حكمية ليس فيها شيء من صحيح ليست حتى ليست رجاسة أصلا ليست لكن بس صحيح فأشوف أن هذه أغلب من لا شك واكد. نعم، لهذا احنا يعني لما قلنا مساله الاختلاف الاغتسال هل هو التحريم والاكراه كان في محل نظر، اما في البول فغلبنا جانب التحريم لانه اظهر، لانه اظهر الله تعالى. طيب نقف ان شاء الله تعالى عند هذا القدر، ونسال الله عز وجل ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. إذن عندنا بالأجرك حديثاً في النافورة تتحرك يدخل الماء من جهة ويخرج من جهة، هي نفس الماء لأن التحرك ولا عدم التغير؟ لا لا، إذا كانت تتحرك لا بهذا النفور تعتبر محل، ولهذا بعض الفقهاء قال إذا جاء إنسان عند ماء فيحركه بيده فهذا يعني يزيل وصف الركود، يزيل وصف الركود نوعاً ما. لا شك أن النافورة وهذه لا تجعل الماء في حكم الماء المتحرك، الماء المتحرك أقوى على إزالة النجاسة من الماء الظاهر. هناك رواية فيها يغتسل بنصب، هو العلماء اختلفوا هل تأتي به ثم يغتسل فيه أو يغتسل فيه أو يغتسل فيه، وكل وجه يترتب عليه حكم مغاير. ولهذا احنا اختصرنا هذا الأمر وقلنا الأصح هو ثم يغتسل فيه، وإذا قلنا ثم يغتسل فيه يعني أن هذه الجملة تعليلية، أما إذا قلنا ثم يغتسل فيه فيكون النهي عن الجمع بينهم، لكن احنا وجهنا هذاك ودللنا عليه في حديث لا يجد أحدكم زوجه جلد الأمة ثم يضاجعها. طيب هذا يحمل على يغتسل؟ لا، الصواب نقول على صح ثم يغتسل فيه بالرفع ليس بالجزم أو بالنصب. حديث البخاري من طريق الأعرج عن أبي الزناد؟ لا لا، عن الأعرج مباشرة. هذه الرواية عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، لكن أنا أتيت بالأعرج. شيخ الكتابة بالطريقة اللي احنا نجعل نكتب بها تسبب لنا تشنج، لأنه مثلا ما فصلت من الطاولات صح؟ إنه الطريقة إيه؟ طريقة الكتابة على احنا موصلين احنا أذنا بالإخبار. أنا عند النجار في صلاة تأتيكم بإذن الله تعالى.